Allahumma salli ala Muhammad. بالتهليل والتسبيح والحمد. تسعة أشهر حتى صار في مثل هذه الليلة في الثلث الأخير من الليل سمعت في البيت حسا شديدا ونظرت إلى عنان السماء فرأت 70 عمودا من أنواع الأنوار لا يشبه كل عمود آخر يسبح الله ويهلله ويكثر من ذكر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد ونظرت إلى الملائكة صاعدة هابطة تنزل إلى الأرض وترتفع إلى السماء فلما أراد الله أن ينور الأرض كما نور السماء بهذا النور نور النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد فأصاب سليل كما يصيب النساء في حالة الولادة فأقبلت إلى غرفة تتكئ على متكئها فأغلقت الأبواب عليها فبينما هي كذلك وإذا تهليل وتسبيح فنظرت إلى أعلى السقف إذ انشق أعلى السطح ونزل هودج من السماء وخرجنا منه أربع نساء سمر طوال يفرح ويكثرن من ذكر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد فتقدمت إحدى النسوة فقالت يا سليل السلام عليك يا أمة الله فقالت سليل ومن أنت وعليكن السلام فما رأيت وجها أحسن من وجوهكم ولا رائحة أطيب من فقالت النسوة يا ولية الله نحن رسل ربك إليك جئنا نلي منك ما تلي النساء من بعضهن البعض فقري عيناي وطيبي نفسا فجلست إحداهن عن اليمين والثاني عن الشمال والثالث إلى الأمام والرابعة من الخلف وضع طشت من الجنة وتهليلهم وتسبيحهم طيور مختلفة المناقية تهلل الله وتقدسه وتنشد بالصلاة على النبي Yeah. الله من قرأ الفاتحة فأسبقها بالصلاة.